لأن كل شيء يؤكل لحمه فروثه طاهر وبوله طاهر، والغنم يؤكل لحمها، فتجوز الصلاة في مرابض الغنم ولو كثر فيها البعض، ولو كثر فيها البول، ولو تغيرت الرائحة، لأن ذلك كله طاهر. وأما مبارك الإبل فإنه لا تجوز الصلاة فيها، والمراد بمباركها أعطانها معاطنها، وهي المكان الذي تأوي إليه وتبيت فيه، كالأحواش والحضائر ونحوها. وكذلك على القول الراجح المكان الذي تعطن فيه بعد شرب الماء، لأن من عادة الإبل إذا شربت الماء أن تتنحى وتقف وتبول وتروث، هذا أيضا من معاطن الإبل لا تجوز الصلاة فيه، لا فريضتها ولا نفل. فيقول ما الفرق؟ أليست أبوال الإبل طاهرة وبعرها طاهر؟ فالجواب نعم، بولها طاهر وبعرها طاهر. والفرق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بينهم، وإذا فرق الله ورسوله بين شيئين لا تسأل، لأنه لم يفرق بينهما إلا لسبب، علمته أم لم تعلم. ولا يجوز لك أبدا أن تورد اعتراضا على ذلك وتقول ليش الإبل لحمها ينقض الوضوء ومعاطنها لا تصح الصلاة بها بخلاف الغنم، بل قل سمعنا وأطعنا ولا تسأل. لكن مع ذلك التمس العلماء رحمهم الله لهذا حكمة، الحكمة هي أن الغنم ذات سكينة وهدوء وليس فيها شيطنة، ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا رعى الغنم حتى يتعود على رعاية الخلق، وحتى يكون في قلبه السكينة والرافع. الإبل بالعكس، الإبل لها شيطان، خلقت من الشياطين وتسحبها الشياطين، ولذلك تجدها غليظة شديدة، وأصحابها الذين يرعونها لهم غلظة وشدة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الغلظة والشدة في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم. إذن لا يجوز الإنسان أن يصلي في معاطن الإبل، وهي ما تقف فيه بعد شرب الماء لتبول وتروث، وكذلك ما تأوي إليه وتبيت فيه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الإنسان يشكل عليه أحدث أم لا، يحس بقرقرة في بطنه فيظن أنه أحدث ولكن ما يتعب، فهل يلزمه الوضوء أو لا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يلزمه الوضوء، فقال لا يخرج من المسجد حتى أسمع صوتا أو يجد ريح، يعني حتى يتيقن بصوت أو ريح. وأما مجرد الظن ولو غلب على ظنك أنك أحدثت فلا عبرة به، لا تقطع الصلاة إن كنت في صلاة، ولا تجدد الوضوء إن كنت في غير الصلاة، بل استمر. وإذا تعود الإنسان هذه الحال طرد عنه وساوس الشيطان، وإن خضع لهذه الوساوس تعب وصار كل حركة في بطنه يقول انتقض الوضوء، كل شيء يطرأ عليه يقول انتقض الصلاة، وهلم جر. بل إن بعض الناس يصل بهم الوسواس والعياذ بالله إلى أن كل حركة يقول هي طلاق ما أتي، حتى إن بعضهم يشكو يقول إذا فتحت الكتاب قالت لنفسي إنك قلت إن فتحت الكتاب فامرأتي طالق وقد فتحته، هل تطلق امرأتي أو لا؟ فنقول لا تطلق، بل نقول قاعدة مفيدة جدا أن طلاق الموسوس لا يقع، لأن طلاق الموسوس مقهور عليه يحدث بغير اختيار، ولا طلاق إلا عن اقتناع. لو أنك أكلت لحما